مربع ورباع، ويقال مخمس وخمس، ويقال مسدس وسدى، ومسدى وسباع، ومثمن وثمان، ومسدى وسدى، ومعشر وعشر. هذا هو القياس، لكنه ما سمع إلا في مثنى وثلاث ورباع وأظن كساء وعشر. إنما القياس يجوز في كلها. مثنى وصف معدول على اثنين فهو ممنوع من الصرف، والمانع من الصرف ايش؟ الوصفية والعدل. وتقول مررت بنساء ثلاث، او مر بنساء ثلاث، ما صح. مررت بنساء ثلاث يعني متجمعات، ثلاث ثلاث ثلاث، بنساء جار ومجرور، وثلاثة صفة للنساء مجرور، وصفة المجرور مجرور، وعم جاري فتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف. وما نقول من الصرف الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. كذلك أخر، أخر عدة من أيام أخرى، ولم يقل عدة من أيام أخر، فقال أخر، وهي معدولة من أخرى عن أخرى، معدولة عن أخرى. فلو قيل عدة من أيام أخرى صح، لكن قال أخر فهي معدولة عن أخرى، وقيل إنها معدولة عن الأخر اللي بألف، ولكن هذا لا يستقيم. إذا كان الموصوف نكرة ما يمكن يوصف بماذا؟ بمعرفة. على كل حال هي معدودة، فتقول من أيام أخر، من أيام جار ومجرور، وأخر صفة لأيام مجرور، وصفة مجرور مجرور، وعلى مجرد كسرة الفتحة مقدرة، الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف الوقفية والعدل. العدل كما قلت لكم بعضهم يقول عن أخرى، وبعضهم يقول عن الأخرى، لكن هذا القول لا يستقيم فيما إذا كان الموصوف نكرة في لفظ مثنى وثلاث وأخر. إذن لعندنا الآن في الأوصاف ثلاثة أوزان، ثلاثة أوزان، ما هي؟ مثنى وثلاث، وما كان على وزنهما من العدد، والثالث أخر، ثالث أخر. كل هذه المانع لها من الصرف الوصفية والعدد. قال ووزن مثنى وثلاثة هما من واحد لأربع فليعلما. ابن مالك رحمه الله جعل المسألة إلى أربع، ووزن مثنى وثلاث كهما أي كوزنهما من واحد لأربع. كيف واحد؟ وش نقول واحد؟ شو نقول؟ موحد. طيب وثلاث شو نقول؟ موازن واحد أحاد، أحاد نعم، في كواحد من واحد لأربع. فليعلم يعني معناه فلا تزد على الأربع، فلا تزد على الأربع. وقال بعضهم بل نزيد إلى العشرة، وش المعنى؟ وإذا كان لم يسمع فلا يعني ذلك أنه لا لا لا يفعل. الله أعلم. نعم إيه توكيد. نعم نعم ها؟ إيه؟ وش فيها؟ إيش فيه؟ إيه؟ نعم. إيه؟ ما في الله وأنا أصح على صحيح. ولا فلان أجل من فلان من أخير من خبر كن كافرا بالمن في كل جنب مشبه المفاعل أو المفاعل، ما قال في كل جمع على مفاعل، قال مشبه المفاعل أو مفاعيل. وذلك لأن مفاعل فيها ميم زائدة ومفاعيل فيها أيضا ميم زائدة، ومو شرط أن يكون فيها ميم زائدة، الشرط أن يكون الجمع على هذا الوزن، على وزن مفاعل أو مفاعيل، يعني بحيث يكون أوله وثانيه متحركان بعدهما ألف وبعد الألف حرف مكسور إما في ياء أو ما في ياء. فمثل مساجد كمفاعل، مصابيح كمفاعيل، مفاتح كمفاعيل، ومفاتيح كمفاعيل، قوالب قوالب لا من هيك مفاعيل على شد مفاعيل، لأنه يقول كل جمع مشبه فيه على شد مفاعيل ولا هي على وزن مفاعيل، شبه وزنها فواعل، وزن قوالب فواعل. طيب تحارج تحارج على وزن مفاعل شبه مفاعل، على شبه مفاعل وش وزن تحارج فعال اثنين فواعل، فواعل نسأل الله السلامة مثل صواعق، نعم، لكن بحارث على وزن فعالب، نعم. طيب صواريخ مش من فعيل ولا هي على وزن مفاعيل، وش على وزن لا فواعيل كذا، لأن صواريخ مأخوذة من صرخة، من صرخة، وش الحروف الأصلية فيها؟ كانت ما تعرفون منها، الحروف الأصلية فيها هي الصاد والراء والخاء، الواو زائد، صوا الواو زائد، والياء زائد، والألف. إذن الزائد في الموزون يؤتى به بلفظه في الميزان، هذا القاعدة، الزائد في الموزون يؤتى به بلفظه في الميزان. فصواريخ صواعيق، صفة الواو زائدة جت بلفظه، الألف زائدة جت بلفظه، الياء زائدة جاءت بلفظه، الصاد والراء والخاء أصلية جاءت بالفاء والعين واللام، لكن فواعيد صواريخ على وزن مفاعل، على وزن مفاعل شبه، نعم صح أحسن، على شبه مفاعل، لأن صواريخ وزنها فواعيد، فواعيد، ومثله مواعين أو المواعين على وزن المفاعيل، قول مواعين على وزن المفاعيل أو مشبهة، ها؟ قول، ها؟ لكن بس الميم هي أصلية ولا لا؟ في من معنى ولا من عام، لازم نشوفها، انا الان ما ادري من هذا ولا من هذا، لكن ماعون الظاهر من الماء الماء الاصلي، وان ماعون وزنها فاعول، فعلى هذا يكون مواعين وابنها فواعين وابنها فواعين. طيب، اذا كل ما شابه مفاعل او مفاعيل فانه ممنوع من الصرف لعلة واحدة او لعلتين. لعلة واحدة، علة واحدة تكفي. وعلى هذا فلا فرق بين ان يكون اسما او وصفا مذكرا او مؤنثا، ما يجوز ما دام على هذا الوزن فانه يكون ممنوعا من الصرف. ويسمون هذا الوزن يسمونه صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. نعم. طيب، وكل جمع مسلم مفاعلة أو المفاعلة بمنع كافلة. إذا ما كان على هذا الوزن فإنه لا ينصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجموع. طيب، قال الله تعالى: لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. القلائد من هذا النوع كذا ونعم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنهم تطلقون ولسراويل ولا اعتلال منه كالجوار رفعا وجرا أجره كثائر. ذا اعتلال، ذا هذه منصوبة، منصوبة على إيش؟ على الشغال. نصبها واجب ولا راجح ولا جائز نصب الطرفين؟ واجب. ها؟ واجب. توافقون اثنين؟ ولا نبدأ مستعد يا مان، فأنا أقول من تجري فيه الأحكام الخمس: واجب، ممنوع، نعم، وأولى وعدم أولى ومثل الطرف. لا، هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب، لأن ما يجب أن نصف الاشتغال إلا إذا ولي أداة لا يليها إلا فرق. لكن إذا كان المشغول طلبا كما هنا أجره في الأمر، فإذا كان مشغول طلبا فإن الأرجح النص، الأرجح معدل الوجود. طيب، ولا اعتلال يعني وأجري ذا اعتلال، أي ما كان آخره حرف علة من هذا الوزن أجره رفعا وجرا. أجره كثاري، ثاري، ثاري هذه أمر اسم فاعل، قولا معتل بالياء، بالياء في حال الرفع وفي حال الجر. عمك الله، في حال الرفع وفي حال الجر تحذف الياء وتنون الراء، فتقال هذا، فتقول هذا ثاري. ها؟ هذا ثاري. وتقول في الجر مررت بثار، مررت بثار. إعرابها هذا مبتدا مثال خبر المبتدا مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. والياء والتنوين هنا عوض عن الحرف ليش المحذوف. وتقول مررت بالسالم، مررت بجر وفاعل، والبحر جر، والسالم اسم مجرور بالباء ولم تري كسر مقدرة على الياء المحذوفة التقاء ساكنين. والتنوين هنا عوض عن الياء المحذوفة. طيب، إذا جاء صيغة منتهى الجموع وهو معتل الآخر، فيقول ابن مالك: إنك تجريه كثاري. مش معنى إجراء كثاري أنك تحذف حرف العلة، نعم، بعد ها

الحروف الأصلية الظهن ثروة ثروة. وعلى هذا إذا كانت ثروة بعد فيه نظر مهم على وزن فوائد على وزن تعاليم، لأن الظاهر الواو أصلية، مع أنهم يقولون إن هذا اللفظ إنه أعجمي في الأرض، لكنه عربي، لكنه عربي. نقول لأنه أشبه، فنقول مثلا أتيت بسراويل من الصوف، أتيت بالوفاء والباء حتى سراويل اسم مجهول بالباء وعن جبه الفتحة نيابة عن كسرة، لأنه يشبه صيغة مترجمة يشبه جمع سراويل السراويلات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يلبس سراويلات أي دليل تجمع على السالم ما يصلح السراويلات سراويلات بدون ألف لام السراويلات أي لا لكن قصدي لأن أنا هذا التاريخ يجوز حذفه في الرواية في الرواية.